كان هاو سيديسيون تقدم شاب عرفة اللي قال حباب وين ما كانوا وفي خاطر عمي عليم الكبار أي حميدة ويحيى حالم ومحمد وناس كوربي اون جينيرال ويحيى ناس كومبيتا في خاطر يا نور الدين وعرب مدينة جديدة مديوني وناس بولونجي فيها يا ريحة الكمين عند العقلة جامي ما ظنيت اوه جامي ما شكيت يلا جامي ما ظنيت تخرج خرجة ضنجية لا قدامنا نعرفك انا قالوا لي عليك عين المشومة وشافت خويا وكذبت الحباب اها جامي ماشي